العقل حينما يعاتب حسب على اختياره المحض وعلى مباشرته للفعل. انما الذي يكتب بكاء او الهواء الرد في كل الانتباه فلما يذكر كليا الانتباه في كل الانتباه بشيء خلق وزياده لما يكون العقل من اجل الكتاب والبشر. والله عز وجل لا يظلم بالخلق او يكتب لذلك مثال عقلي ان يقيد رجل ولده بالجبال والأعداء ثم يؤذيه في اليد بالصعب ثم يعاقبه ماذا سألت بالله؟ هل يمكن لو تخيلنا هذه الصورة لما يكتب على الرجل؟ أما أسباب وتخلف من المنطقة الله مني هذا الوقت إذا أخواه أعرف وأدل وأكرم فأعطى لكل إنسان الحرية المطلقة. هل انت بقى والجنة تصل معنا دروس الرسل كل الانسان مطير ولا مخير؟ مطير ومخير وما فيه مطير لا يخاطب عليه وما فيه مخير يخاطب عليه. انا مطير في قضيه عليه ما اخترت نفسي ولا جدي ولا اخترت امي ولا ابي ولا اهلي ولا وهكذا فيهم فيها كده مش انما تغير الاداء الاكثر دلوقتي هو اليوم صمت فارس صمت صمت وقال الاصابه وقال الاصابه فحينما يصيب الله المصلي وحينما يعاقب الله الرجل المجد المصلي اعاقبه على التحريف ان يفرط ولا تسقط الامر بذلك. وإلا كلموك إلى الحكومة طويلة إن اللي يعني حاجة يجيب في اللحظة يستطور حاجة وحد ضغط الراحة رفع الوزن وحد يجيب مرامل أحياء حرب وطلع رجل وجير وحفظ الزلوة في اللحظة ولو يعجل الله لله هذا طب ولو يعجل الله هذا بلا كتر لعجل له العذاب بل له موعد من يجب من دونه موعد. ثاني بهذا الفرد المسكين وقل يكون التسجيل لو فرضني وواضح الحديث وشفى مع آيات سورة هو لسه داخل الخط؟ تتكلمي ولا بقى الخط؟ سلام عليكم. رجال يأتينا الفاحشة من ذلكم التشكيل عليهم أربعة نور. فإن شهدوا فأنفقوهن في الجنود حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله مثلهن سبيلا. تعرفت على وجه المناسبة بين الآية وما تبعت وجه العلاقة والإشراف تعرفنا على أن هذه الآية هي أول ما شرع الله في عقوبة فاعل الفاحشة أحضر الله إياه منها وبها المسلمين. عرفنا أن الآية يكون بكلمة التي التي تصدر عن مقر المؤنث عقل بالعقل انما اللازم جمع لا يطلق الا على الرجلاء على الغالب من اقوال ائمه اللغه العربيه. واللازم ياتينا الفاحشه من الذين ياتينا ما شئت عنه في فرق عندنا في فرق. واللازم ياتينا الفاحشه فكان الفاحشه في موقعها وفي مكانها والإنسان هو الذي يذهب إليها مختارا طالعا قابلا. والناس يأتينا الفاحشة من مثالكم. طبعا الفاحشة كلام العلماء قالوا جمهور العلماء الذين كانوا في القبيحة الزنا بعض العلماء عملوا أن الزنا لا تدخل تحت لو قلنا يا بنيجي كل فاحشة الكياسة بيبقى فيش هذا المعنى. والعقوبة المتوقعة بها لا تؤثر هذا المعنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات الفجور لا يؤثر هذا المعنى. فالرسول خذوا عنه قد جعل الله لهم سبيلا الذكر بالذكر يده بيده وتغريب عنه والتنشئ الرجل. كل الخرائط بتأثر وتركب المعنى الآخر من الفاحشة المرجعة الهروب. لا هنا تبقى في خاصية أزل. حتى ولا نعم هذه الامور محرمه شرعا وبين يأخذ هذا الشرف هذا الوصف. فلو رأي إلى رجل الموضوع في حضرة المغلق وسمعنا أصوات كذا وكذا فلا يحكم عليهما بالدين، لا يحكم. ويبقى إذا لمسلم لما يكون في الولد كذا أو لبس كذا أو لبسه كذا عليه الولد الثوب. فلو أن هنا تحدث الخلف يخاف لوجد أن يخاف عن تحدث الخلف يستمعين جدا. والقرآن قال ولا تقبل له شهادة أبدا مؤمنين بما تقول، أي يعاقب الخالق بثلاث عقوبات ما فيه معلوم. إذا محتاجين لنؤمن بانضباط اللسان وعدم الإحراج في نطق الأحكام على الآخرين في خصوصا في مسألة يجب التقيد المطلق. فحتى لو رأى الإنسان يعني مكفر أو اثنين أو ثلاثة أقل من مقام الشهادة وجب عليهم أن يأخذوا ولا ينصفوا. إذا الإنسان يكفر على أهله ولم يتعرض بهم الإسلام لما شرع أمره أقول لا يمكن أن يلعب من تأديب الإسلام ويجمع الأطاعة له بأعينهم هذا منه كالخلل في الاستحقاق. إلا إذا كشف فيه الفجور أعظم وأحيانا فشل. طيب هل هذا معناه الإسلام يشجع على المعصية؟ وكيف شخص عظيم يشجع مرفع الجانب الفجور يشجع ويجرب ده يشجع ويجرب على السلف وعلى وجود الرد الى جمال الحق سبحانه وتعالى. فالله يعلم العكس الفاسد والضعف الانسان. فمن زل سببه وتعثره ووقع في اوحال هذه المعصيه ويعلم ان الله قد كفر عليه ولم يره احد فهو اقرب الى التوبه واسرع اليه. فيقول بس التوبة إليه أقرب إليه بخلاف ما لو حدث العكس. حدث العكس من لا يمكنه هو لا يمكنه خلف الناس لا تجد الفضاحة أقرب ومنتهى من السنة خلص يتنالى في الخير يتنالى الصلاة منها في كلمة الحكمة شوف الشعر هي أقرب حبة الوزاج في كلمة الفاحشة كما يقول فالتشريب عليهن أربعة ليل. هذا شيء أربعة لابد وتكون من الرجال. الرجال المسلمين الأحرار. الأحرار يعني أي الأشعار. تلوثوا في الأرض. الرجال الأشياء دون تلوثوا. مسلمين يعني غير المسلمين لا نقص عليهم. فالتشديد عليهم اطاعه الدين بين كلمه ان شفتين ان ما بعدها نجد القوه خلاف كده ان لقيت وطاعه الدين بين كلمه ان جاء المسلم لا بعدها نجد المكرم نقص بالكتاب يا ربنا يا ربنا يا ربنا إن جاءكم فاتنوا ما في إلا جاءكم. فبصدر مكتبات إذا جاءكم المكتبات وهذا الأرض تحيب وضع أو هي البيت وهي البيت. يقول إن جاءكم فاتنوا بلاد ما تبجلوا وتصيبوا قوم الجهاز إن جاءكم على بعض الحق يعني من باب النظرة من باب الحيلة. فالتشكيل علينا أربعة منكم فإن شريعة هؤلاء الأربعة بالفعل ووقفوها فأمسكوهن في السجون حتى يتوفاهن الموت. القرآن بيحكم لسان مصروف من السجون عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالت اول ما نزل من القران شيء ما فيه ذكر الجنه والنار Thank you. كان بين الأنصار، كان بين الأجلاء هذا الصوت. شوف الأول تلكنا ونظمات الصوت بتاعتها فيه، وبعدين وقف البيت ده العدد اللي عمل الشيطان طبعا مش الأرض ومش أمر يدعي الأمر للتحريف فقط الفريق الثاني يكون اكتبوا لسه كل كل شيء كل الأشياء الثانية. فهنا نفس القضية التشريف، لأن بعض الوقت أنا ممكن يكتب في الآية دي فيها بعض الكلام، إنما هذه أول ما نزل من الآيات لتكريم وتحريم الزنا، ثم نزلت آيات الحدود والحكم النهائي والحكم الخاص. فأمسكوهن بالفروج ولا تمكنوهن من الخروج حكومتهن وحفاظا عليهن لتكرار الوقوع في هذه الفاحشة. هذا فإذا لو تمت هذه الكلمة عن ذلك الشهداء الأربعة فإقرارهم على الله حتى لا يكون في الشهداء الأربعة

فهنا تبقي من حال صدر أطلبهم الشهادة ولا يذهبون متطوعين لها. إن ذهبوا متطوعين لها فأقول لها تصدر حق صدره ذلك إن الله عليه الصلاة. أما إن طلبت لهم الشهادة في ليش هيبقى بقر منظر لما يترتب على استجابة الشهادة. لا الحمد لله يقول في تفكير الشيخ يقول الحديث بقدر الاستطاعة مش هيحصل المعنى كله والحديث فيه من المعنى عشان نقرأ من تومة الثالثة Thank you.